في المرابطة على نفسه، يضع لها قيود حتى إذا انطلقت إلى الدنيا لا تأتي عليه بمعصية. فترى ولدرجة المحاسبة في الحقيقة ترى أن الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء أفرض لها مدخلا فخما ليدلك على أهمية هذا الموضع. وموضع المحاسبة أيها الإخوة هو موضع رجاء، لأن النفس إذا أنجمت كما قلنا ذلك مرارا، إذا أنجمت كفت على القلب، وإذا تصرف القلب تصرف بالفطرة دون النفس تضغط عليه، لو تصرف سيتصرف بالفطرة هيتصرف صح، وإذا تصرف لا يكل ولا يمل لأنه ملك. عشان كده يتعب الأعضاء في مراده بس هو يزعم. فإذا أفاق القلب جرى الأعضاء خلفه وأتعبها خلفه ولا تستطيع الأعضاء أن تعصيها. ملك الموكل بس علته أن تبعد النفس عنه بهواها. مسألة المحاسبة هي مسألة عملية المحاسبة هي عملية إرجام للنفس، قبض للنفس، قبض لسلطتها على القلب. فإذا شغل المرء بالنظر إليها ضيق عليها، فإذا ضيق عليها أفاق القلب. دي النظرية، عشان كده يخرج منه ظن السوء. عشان بعض الإخوة أحيانا اليوم بيبعتوا أسئلة ويقولوا إحنا مش كتاب ابن الخير، إحنا مش كتاب ابن الخير. ده صريح مسلم باب التوبة. بس الموضوع إن إحنا جينا عند حديث أنا عند ظن عبدي بي، فقلنا إن في ظن حسن وفي ظن سوء، وظن السوء ده خطير جدا. وظن السوء مرض لطيف قد لا يسلم منه في الغالب، لا يسلم منه في الغالب أحد. فعلاج هذا المرض إيه؟ ولم يلقى العبد ربه بما يرضي الله إلا بقلب يظن فيه الظن الحسن. طب إيه علة اللي بيخلي القلب يظن الظن السيء؟ إن النفس مستولية عليه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هو ده الإيه؟ لما أهمته نفسه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل. قال اللي جرنا الكلام عن النفس في هذا المبحث الطويل، وفي الحقيقه ليس كثيرا. النفس دي يؤلف فيها اهل العلم، فيها يؤلفون فيها ابوابا ويؤلفون فيها كتبا، لان النفس عصيه للغايه، عصيه. نسال الله عز وجل ان يقينا شرور انفسنا. عشان كده قال الغزالي رحمه الله في كتاب المفرد في من الاحياء: كتاب المراقبه والمحاسبه. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت، الذي لا يعزم عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، المحاسب على النقي والقطمير والقليل والكثير من الأعمال استعلنت أو خفيت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتطوي بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت، وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنظر فيما قدمت وأخرت، فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشقيت في صعيد القيامة وانكثرت وهلكت. فسبحان من عمت نعمته كافة العباد وشملت، واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت، فنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان بها وانشرحت، وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت، وبتأييده ونصرته انقطعت مكائد الشيطان واندفعت، وبلطف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا ثقلت، وبتيسيره تيسرت من الطاعات ما تيسرت، فمنه العطاء والجزاء. والإبعاد والإدناء، والإسعاد والإشقاء ولا سواء. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء، وعلى آله سادة الأصفياء، وعلى أصحابه قادة الأتقياء. الغزالي رحمه الله عبقري، عالم فذ قل أن ترى مثله. عشان كده أنا قرأت هذه المقدمة، لأنه في الحقيقة المقدمة السجعية الجميلة اللغوية الرائعة دي هو جمل فيها اللي هيقوله تفصيلا دلوقتي، من حيث لا يشعر الإنسان وانت ماشي في جمال الحرف والعبارة. عشان كده أنا قرأتها برمتها لتعلم ثقل علمائنا كيف كان قدرهم، وكيف كان سعة علمهم وعمق علمهم رحمهم الله ورضي عنهم. يقول أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الآية اللي صدر بها الإمام الكلام ده الموضوع المحاسبة هي تدلك على المحاسبة، هي والآيات الأخرى تدلك على مسألة المحاسبة. ليه بنقول بص لنفسك في الدقيق قبل الجليل؟ أصلا لما تحاسب هتحاسب على الدقيق قبل الجليل، مش كده؟ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، بدأ بالإيه؟ بالصغيرة الأول، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عشان كده الإنسان ينسى يوم القيامة، تعرض عليه أشياء ما كانتش خطرة في باله خالص، لأنه هناك أشياء قالها وعملها واعتقدها لم يلقي لها بالا من خفتها، مش كده؟ مش كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب كلمة من سخط الله يقولها قائلها ولا يلقي لها بالا. وشايفها دي كلمة بسيطة جدا، بس أنا حلاقي يوم القيامة ليها حلاقة مكتوبة وحيتقال لي قلتها ليه. عشان كده إذا كان الحساب يوم القيامة بهذه الدقة، فكان ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه بإيه؟ بهذه الدقة. طب ما أنا بنسى وضعيف عن الإدراك، وقد يدخل علي شيء، ومش كل حاجة هقدر أحاسب نفسي عليها. إذا رأى الله عز وجل منك جهدا لوجهه عفى عما خلص منك. الحاجة اللي أنت معرفتش تعملها بقى يسددك فيها، الحاجة اللي فاتتك يسددك فيها سبحانه وتعالى، بس يرى منك خيرا. عشان كده السلف يقولوا: أروا الله من أنفسكم خيرا. بس أنت أري الله خيرا وأنت إيه؟ تدخل في نعمته ويعلم ضعفك سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد من الليل لورده فسجد فنام، قال الله عز وجل: اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. يعني بس المهم انه قام، هو عايز ينام بس جلس على روحه وقام، لما ارتخت مفاصله عند السجود ما قدرش يمسك نفسه، راح ايه؟ راح نايم. فتصدق الله عليه بالليل كله، قال له: نام نام زي ما انت، اكتب عندك فلان قام الليل كله، وكمان ايه؟ وكمان قبلته. ما هو ممكن يقيم الليل كله ما يتقبلش، يكون في العباده خلل، صح ولا لا؟ لا، ده كمان قام الليل كله وكمان مقبول. بس الانسان يوري الله عز وجل من نفسه ايه؟ يوري الله عز وجل من نفسه خيرا، ومع حمل المؤنه تكون المعونه، مع حمل المؤنه تكون المعونه. عشان كده الحساب يوم القيامة مثقال حبة من خردل، دي واحدة محدش عارف دي ايه اصلا. عشان كده قال الله عز وجل: وكفى بنا حاسبين. دي حاجة كده محدش عارف يجيبها ابدا، لا يأتيك بها الا الله عز وجل. الملائكة اللي هي موكلة تكتب كل حاجة، في اشياء لا تطلع عليها الملائكة، مش كده؟ لا تطلع عليها الملائكة، زي حديث نفسك وعزم نفسك، عزمات نفسك. وبعض العلماء استشكل قضية الخلاء، لأن الملائكة لا تدخل في الخلاء. طب هتكتب عليك إزاي واحد دخل في الخلاء وعصى الله عز وجل؟ في أمور لا تطلع عليها الملائكة، لا تدركها أو لا تستطيع أن تدركها. في الحالة دي يأتي بها الله عز وجل. وذكر رحمه الله يعني آيات كثر، لعلنا ذكرنا منها في اللقاءات الفائتة أكثرها. يقول: فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد. أول ما الواحد يبدأ يفيق ويعقل عن الله عز وجل وقلبه يتخلص شيئا ما من نفسه، يعرف أن ربه له بالمرصاد على الرصد، ستنتهي إليه مهما طال الطريق، وأنت مراقب في كل حركة وسكن، في كل حاجة مراقب. فإذا أدرك العبد ذلك ضبط نفسه وحاسبها. بيقول إيه؟ فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات، وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. يحاسب نفسه في الدنيا يتعب شوية، يوم يأتي يوم القيامة فيلقنه الله حجته. عشان كده من قال لا إله إلا الله مع جهد فيها لا يستوي مع من قال لا إله إلا الله مع عدم الجهد فيها. مش كده ولا لا؟ كلنا يقول لا إله إلا الله، لكن هناك من جهد حتى يعيها قلبه، وهناك من لم يجهد، لا يستويان. ده مش قد ده، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستويان. عشان كده لعله ذكرنا قولة الجارية لما قالت ايه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال ومن انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. الكلام ده بتقوله كل الناس، كل المسلمين، ده من صميم عقيدتنا. اشمعنا دي؟ طب اشمعنا عكاشة بن محسن رضي الله عنه لما قام والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رب ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله اجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر على طول وراء كده وقال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه عن الجميع، سبقك بها عكاشة. العلماء يقولون سبق بمقتضاها، لأنه وصل للصفات دي لا يسترقون ولا، هو وصل عكاشة رضي الله عنه. أنت لسه وصلتش، القضية مش قضية أن أنت تقول لي يا رسول الله سأل الله أن أكون منهم، لا، ده الموضوع موضوع خفي كان يعمل له حسابه من قبل. برضو الراجل بتاع البطاقة، عارف حديث البطاقة؟ فيؤتى بها يوم القيامة يوم خلاص يقول له الله عز وجل هل لك شيء؟ لا, لا, لا ليس لي من شيء، وحسناته غلبت سيئاته، فيخرج الله عز وجل له بطاقة، حتة كتاب صغير كده، رسالة صغيرة كده، فيقول العبد أي ربي وما تصنع هذه مع سيئاتي؟ ده أنا شايف سيئاتي مصيبة قدامه، نسأل الله عز وجل أن يقينا السيئات. قال وما تصنع هذه مع سيئاتي؟ قال ضعها فإنه قد قضينا ألا يظلم عندنا أحد، ده حقك خده. فلما وضعت على الميزان طاشت السيئات كلها بالورقة الصغيرة دي، فالعبد تعجب، راح واخدها فتحها لا مكتوب فيها لا إله إلا الله. الله، طب ما كل اللي واقفين يتحاسبوا حصل لهم كده، اشمعنى ده بس اللي طلع له موضوع البطاقة؟ اشمعنى ده بس الراجل ده بس اللي اتقال فيه الكلام ده؟ لأن هذا الرجل قام بحق ايه؟ بحق لا إله إلا الله، وإن كان مذنبا. هو يشترط في العبد المؤمن ألا يأتي معصية؟ لا يشترط في ذلك، وإنما كلما وقع في شيء أناب ورجع. والتوحيد في القلب يأخذ السيئات، لا يبقي على القلب منها شيء، حتى لو وقع في سيئة وتكتب عليه سيئة لكن قلبه ما يتلوش بيها. عشان كده المرأة الجهينية زنت لكن كان الإيمان في قلبها دي، إن جاءت قالت يا رسول الله أقم عليها الحد أنا زنيت، طب أنت محصنة هتموتي، هتترك من حد ما تموتي، أيوة، طب روحي وتعالي كمان سنتين، كمان 9 أشهر تكوني خلفتي. راحت وجات له بالولد على ايديها رضيع. طب روحي افطمي وتعالي، تيجي بعد سنتين تيجي برضه. ده قلب ملتهب حسرة وندما على المعصية، يبقى القلب ده ايه؟ لا تردد، ده قلب سليم مع انها وقعت في معصية. فيلهمه الله عز وجل جوابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. فلما انكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله عز وجل، وقد أمرهم بالصبر والمرابطة، فقال عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ورابطوا، اقعد مرابط، مرابط على نفسك، ناظر لها ومراقب لها ومحاسب لها، رابط في هذا المضمار. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة. هذا الكلام اللي هقوله بقى إيه؟ اللي هقوله الغزالي، العقبات دي أو الأسباب دي اللي هنحاسب بها أنفسنا، اللي هنستعد بيها للدخول في الدنيا. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة، طبعا ده كلام هيجي معناه يعني، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابط، في المرابطة ست مقامات، ولا بد من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها، وأصل ذلك المحاسبة. ولكن كل حساب بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران معاتبة ومعاقبة، فلنذكر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق. يبقى هي الست مقامات دي اللي هنقعد بعد الفجر نقول لنفسنا هنعمل ايه، هنبدأ ازاي، هنخرج الى الدنيا. انتوا عارفين يا اخوانا الواحد ما بيعتكف، تذكر اول سنة اعتكفت فيها، لما خرجت من الاعتكاف كان احساسك ايه؟ كنت خايف صح؟ الواحد لما اعتكف اول مره، انا اعتكف في حياتي، قعدت معتكف، وبعدين جينا بقى خلاص، لانهم بقى بداوا ايه، بدات الاحبال تخف، حد مشي قبل الوقفه بيوم عشان يعني يجهز نفسه، حد كان في سفر ولا حاجه كده يعني. وبدا المسجد بقى الشكل اللي كان فيه ده، الشكل الايماني الرائع ده، تبدا بقى الخبئات تخف والاحبال تنزل بعضها، وبدا الناس يلموا حاجتهم، وتلاقي بقى واحد يكتفي انه ايه، خلاص ليله، فنايم لامم حاجته كلها ونايم كده ساند عليها وخلاص. بدانا اول شيء وقع في نفس الانسان، وانا هخرج تاني، طب هقابل الناس ازاي؟ انا حاسس اني اتعودت على المسجد، من الوضوء لخلوتك، للقيام والتهجد، للمصحف، لدرس علم، بس قاعدين على كده بقالنا 9 ايام بالشكل ده، هنخرج نواجه ازاي؟ بقى الواحد خايف. وفعلا لما الواحد خرج بقى حاسس المستوحش، عارف لما تكون ودوك في حته ما تعرفش حد فيها، مش كانها مش حتتنا، الواحد بقى خارج كده حاسس ب وامتى اروح بقى، خليني اروح عشان اقعد في بيتنا لحد ما اتعود ان انا انزل. هو ده نفس الخوف اللي بيحصل للانسان اذا شاهد الاخره، يوم يخاف من المواضع اللي فيها معاصي او اللي فيها مظنه المعاصي. يعني انا ممكن لو مش ده ممكن كده ابص لواحده، ممكن يبقى خايف يمشي فيه، طب ما في، ويقعد يسال كده مفيش حته نوصل منها غيره، ولو كانت طويله شويه انا امشي بدري شويه بس امشيش من هنا لحسن اقع في معصيه. لان طعم الندامه في الدنيا اشد وامر مما يترك من الشهوات، من طعم من التعب والندامه عند ترك الشهوه، الندامه على عمل المعصيه امر، لا سيما عند اصحاب القلوب السليمه. فتلاقي حتى مواضع السيئات مش عايز يمشي فيها ولا عايز يلقاها. ولعل ده سر قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كانوا قد جعلوا بينهم وبين الحرام، بيحدث عن الصحابة، كانوا قد جعلوا بينهم وبين الحرام حجابا من الحلال لا يخرقونه. قال كان عاملين بينهم وبين الحرام حاجات حلال بيسيبوها، بس عشان ايه؟ ما تجرنيش وقع في الحرام، شوية مباحات كانوا بيسيبوها عشان ما تجرش وقع في المحرم، حيطة لأنفسهم على الوقوع في المحرمات. فهو ده الأمر اللي هيبدأ به الإمام يتكلم في موضوع إيه؟ في موضوع إحنا ساعة ما نصلي الصبح هنعمل إيه بقى عشان نبدأ نخرج نهجم على الدنيا اللي هي مظنة المعاصي، مظنة المعاصي مش مظنة المعاصي المسجد. فبيقول المقام الأول من المرابطة المشارطة. مشارطة من شرط اشتراط يعني. قال اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح. الإمام بيضرب مثال بالإيه؟ بالتجار. طب ينفع أن أنا أقول أن معاملتي مع ربنا تجارة ولا ما ينفعش؟ ولا ما ينفعش؟ ينفع ليه؟ لأن القرآن نطق بهذا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم. يبقى إيه؟ يبقى أنا بتجر. فلما ربنا سبحانه وتعالى كلمني بألفاظ كلمني بألفاظ اللي أنا أعرفها. عشان كده الإمام لما بيكلمك عن التاجر يقولك التاجر بيعمل إيه مع شريكه؟ بيعمل كذا وكذا وكذا. خد بالك بقى أن أنت ونفسك شركاء في تهذيبها والوصول إلى الله عز وجل. فشوف هتعمل معها إيه عشان يقرب لك الإيه؟ عشان يقرب لك النظر والفهم عشان أفهمه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر الصراط: نسأل الله عز وجل أن يجوز بنا وإياكم الصراط على أهنى شيء وأمتع شيء وأوسع شيء وأسلم شيء. لأن في حد هيجوز الصراط بس هتقطع حد ما يعدي. نسأل الله العافية والسلامة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصراط فقال: دحض مذلة. دحض مذلة يعني معوج كده وعمل زي الحتة المزحلقة. دحض مذلة تزل فيه القدم رجليك ما تثبتش طبعه كده واحد رجليه ما تثبتش إلا أن يثبته الله. يلاقي نفسه ماشي. عشان كده النبي قال: فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كأجاويد الخيل زي الفرس الحلو أو العربي يطلع يجري ومنهم من ينجو مخدوشا. ما هي النار قاعدة تطلع في لا خطاطيف خطاطيف خطفات كده. فعايزة تعالى عايزة تجيبك بس ملهاش سلطان. في حد هيعدي ما تعرفش ليس لها عليه سلطان تنزوي تحته ما تعرفش تمد ايديها خالص ليه خالص. وفي حد هيعدي تبقى بتحاول تجيبه لكن ينجيه الله عز وجل بس وهي بتحاول تعمل ايه تهبشه تقطعه تعوره. قال: ومنهم من تتخطفه النار فيكردس فيها. نسأل الله العافية. ينزل على دماغه فيها على طول. قال: عليها خطاطيف وحسك مثل شوك السعدان. السعدان دي حتة فيها من نبات شوك. قال عليه الصلاة والسلام: هل رأيتم شوك السعدان؟ شفتوه قبل كده؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فهي كشوك السعدان. يبقى ده مثال يضرب من الدنيا للآخرة. مفيش مانع. يبقى لو احنا جينا مثلا في واحنا بنشرح الميزان في العقيدة وجبنا ميزان فيها حاجة فماش حاجة. أمال الإخوة مش عاجبهم الشيخ لما عمل كده ليه؟ كل شيء حد يجي يقول لي: وينفع حد يمثل حاجة من الآخرة بالدنيا؟ أو النبي قال اهو شفت شوك استعدام أو زي شوك استعدام كده بالضبط موجود على الـ على الـ الـ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها إيه تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوين نازلوا الصحراء. فقال: نحن جعلناها تذكرة الأول. إن نار الدنيا تذكرك بنار الآخرة. طب وهي نار الدنيا دي إيه من نار الآخرة؟ وهو شوك استعدان إيه من الشوك بتاع الاشتراط؟ ولا حاجة. بس هو شكله في الجملة ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. ليس من في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء. فهو ده شوك وده شوك شبه ده لكن دي حاجة وده حاجة تانية. نسأل الله العافية. فبيضرب لك مثال بيقول الشريك مع شريكه بيعمل ايه. بيقول: وكما ان التاجر يستعين بشريكه فيسلم اليه المال حتى يتجر به ثم يحاسبه فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة. وإنما مطالبه وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه يعني يجاذب شريكه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولا ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاقبه ويعاتبه رابعا فكذلك العقل. هو لما يقول العقل بيقصد العقل ده؟ لا، القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أصل العقل فين؟ في القلب، وإنما المخ ده آلة يحركه القلب برضه. فبيقول زي ما بتقعد مع شريكك، عارفين احنا بنتخانق مع بعض في التجارات ليه والاستصناعات ليه؟ اجي اقول لك اعمل لي مكتبة، اعمل لي اوضة نوم، وبعدين نتخانق. اللي هو بيقولوا عليه عقد الاستصناع، نيجي نتشارك مع بعض في شركة نتخانق، عارف ليه؟ لانه بتكتبش عقد، نكتبش عقد فيه شروط مبينة كل حاجة، لو عملت مع كذا ما عملتش يبقى كذا. هو ده اللي بيقولك عليه الامام، ان الشريك لما بيقعد مع شريكي عشان يحافظ على ماله ويحافظ على تجارته بيقعد معاه يقول له ايه، يقول له خد بالك ليك كذا وليا كذا وهتعمل كذا وانا كذا، ولو وده ما تجيش ناحيته وده والمصاريف بس كده، انت ما يطلعلكش في اليوم اللي اكله شرب بس، لحد ما ايه، لحد ما نحاسب اخر الشهر نجرد. ولو جيت في يوم لقيتك طلعت غير الاكل والشرب او فتحت الباب قوي في الاكل والشرب هنخصمه منك واعاقبك عليه، وممكن اخصم من حقك كمان ده حاجه قصاد عشان ما تعملش العمله دي تاني، لا سيما اذا علم المرء ان شريكه خائنا. ده انت شريكك اللي انت مشاركه ايه، نفسك دي ايه، خاينه هلوعه ظلومه كفوره، مش كده؟ مش دي الصفات بتاعتها، صفات النفس. فاول ما التفت عنها التفاته تخني على طول كده، وبعدين معتكفين في المسجد 10 ايام، اول ما يطلع ما يصليش الفجر بتاع العيد وما يصليش صلاه العيد، وينزل في العيد يبص البنات. بس انت 10 ايام كنت قاعد في المسجد، ايه اللي حصل؟ التفت عن نفسك، بس قلت لها بقى لنا عيد افرحي بقى، اما قلت لها افرحي بقى عاصد بقى مش فرحت بقى، لانك غفلت عنها في فرحتها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم عيد، وهذا عيدنا اهل الاسلام، برضو علنا فيه ضوابطه الشرعيه. قال فكذلك العقل يحتاج الى مشاركه النفس اولا، فيوظف عليها الوظائف ويشترط عليها الشروط ويرشدها الى طريق الفلاح ويجزم عليها الامر بسلوك تلك الطرق، ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظه، فانه لو اهملها لم ير منها الا الخيانه. وتضييع راس المال كالعبد الخائن اذا خلى له الجو وانفرد بالمال، بيقول لو سبتها شويه هيحصل ايه، هتخونك. فالانسان الناصح، انا قلت لك ابراهيم ابن ادهم، ابراهيم ابن ادهم رحمه الله دخل في واحد عزمه، فلسه قاعد في العزومه لسه بيحطوا الاكل، لا واحد بيقوله مال فلان فين، لا فلان ما جاش، قام واحد قال له هو فلان ده يغيب عن المجالس دي، ده ما يسيبش الاكل ابدا. فابراهيم قال هو يا دي المصيبه، سمعت غيبه يبقى مصيبه، مش سامع والقائل شريكان. قال هو والله ما جرني لذلك الا بطني، والله لقد اجعتك شهرا، والله شهر تصومي سرد ورا بعضه كده، وليس لك عندي الا القوت يا دوبك عشان ما تجرنيش توديني لهنا تاني. فمستيقظ لهذه الامور، ودي امور يا اخوانا شرعيه سنيه ولا لا؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فوجد تمره على فراشه، بلحايه على فراشه. طيب انا عايز اسال سؤال، هو تمر الصدقه كان بيجمع فين؟ كان ممكن تمر الصدقه يجمع في المسجد مش كده؟ وممكن يضعوه النبي صلى الله عليه وسلم عنده احد اصحابه. انا بقول كده ليه؟ لانه في المسجد حديث الحسن والحسين لما كانوا بيلعبوا عند الايه، عند تمر الصدقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ الصدقه لا تحل لمحمد، ولا كانوا بيلعبوا عند البلح فسابهم عليه الصلاه والسلام. فلما جه حد منهما رضي الله عنهما خد تمره ولسه يحطها فوقه، فقال له ايه، كخ. شفت كخ دي طلعت سنه، الصدقه لا تحل لمحمد ولا لآل بيته. وبعدين تلاقي حديث سيدنا ابو هريره صلى الله عليه وسلم، تلاقي سيدنا ابو هريره رضي الله عنه تلاقيه في الحديث بتاع الجن لما طلع استمر الصدقه كان عنده في البيت، فطلع لقى حد بياكل منه، مسكه انت بتعمل ايه؟ قال له معلش عندي اولاد وعيال والحكايه. فلسه الصبح اول ما النبي ما شافه قال ما صنع صاحبك البارحه. طب عرفت منين يا رسول الله؟ جبريل رواح بها التاء. قال له صاحبك بتاع امبارح عمل ايه؟ قال له شكالي عيال، قال له كذاب، هاجي لك النهارده تاني. مسكه النهارده تاني شكله تاني، فسيدنا ابو هريره سابه تاني، مسكه ثالث مره قال له لا والله لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تتركني واعلمك شيئا؟ واقول لك حاجه بقى، حاجه معلومه كويسه، وكان الصحابه من انهم الناس لطلب العلم، كانوا حريصين على الخير جدا. فقال له ابو هريره رضي الله عنه، نعم بس ده بقى ابو هريره كمان، ابو هريره كان قاعد فاضي كده بس لطلب العلم، يدوبك ياكل الاكله وخلاص. فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يقربك شيطان. فلما اصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحه؟ قال يا رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا. قال اما انه قد صدقك وهو كذوب، هو كذاب بس في الحته دي صدقك، طلع صادق فعلا. لو قرات ايه الكرسي تلاقي الشيطان يقول لي ما احنا بنقرا ايه الكرسي ومع العفاريت اللي سايبه الدنيا كلها لو فينا احنا وماشيه ورانا. هي هو قضيه اللي قلناه في لا اله الا الله، فرق بين اللي بيقرا ايه الكرسي هنا واللي بيقرا ايه الكرسي هنا ولا لا؟ في فرق بيني وبينك وبين انا وانت وبين فلان وبين بين على قدر القلب. ايه الكرسي قدرها قد ايه في قلبك؟ عارف الامام يحيى بن معين صاحب احمد بن حنبل امام الجرح والتعديل رحمه الله ورضي عنه، لما مات يحيى بن معين شالوه على الخشبه اللي اتشال عليها النبي عليه الصلاه والسلام، نفس السرير اللي نقلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحفرته، نقلوا عليه يحيى بن معين وقالوا احق حد بهذا السرير هو يحيى بن معين، لانه كان بيذب الكذب عن النبي عليه الصلاه والسلام. يحيى بن معين ده كان عنده ذكر كده ربنا سبحانه وتعالى الهمه به وحبب اليه، وكان يذوق حلاوته انه كان بيقرا ايه الكرسي كتير جدا. داخل البيت يقرا ايه الكرسي، خارج من البيت يقرا ايه الكرسي، داخل ماشي دايما يقرا في ايه الكرسي. ودي طبعا بيبقى ليها ايه؟ بيبقى ليها عند واحد زي ما بقول لك في تامل، في تامل، فتلاقي الايه خطفته. فقعد يقرا في ايه الكرسي، جه داخل في بيته في مره، الله لا اله الا هو الحي القيوم، سمع صوتا يقول اولا يحسن ايه الكرسي الا انت يا يحيى. يعني المسلمين كلهم حافظينها، ما فيش الا انت بس اللي قاعد كده رايح جاي بيها. طلع مين ده؟ شيطان. شيطان ضج منه خلاص، مش عارف اقرب ناحيتك من كتر ما انت كل شويه ايه الكرسي ايه الكرسي. فقال له ما حدش يعني بيعرف يقرا غيرك انت يعني ولا ايه؟ فقال يحيى اي عدو الله، والله لا اضاعفن قراءتك. طلع بتتعبك قوي كده، والله لا اقرا بزياده. وخدت بالك على قدر ما هي في قلب الانسان. فالقصد ان التمر، ان التمر كان بيبقى موجود هنا او موجود في يعني بعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام. فدخل فوجد تمر على فراشه عليه الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم فرفعتها الى فيا، مسكتها كده وجيت اكلها، فظننت انها من تمر الصدقه فتركتها. طب ممكن ما تبقاش من تمر الصدقه ولا لا؟ ودي في بيتي وعلى فراشي. طب حتى لو في يعني انا لو حد شال عندي تمر الصدقه هحطه في اوضه النوم، هحطه على السرير؟ طبعا ده مش ممكن. بس النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تورع عنها، مش هديكي ده، مع ان هو عليه الصلاه والسلام اهدى الناس نفسا واطيبهم نفسا، وبلغ من طيب نفسه ان مكنه الله من شيطانه فايه؟ فاسلم. مش كده؟ الشيطان بتاع النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد فينا لي قرين، قال له انت يا رسول الله؟ قال نعم، الا ان الله اعانني عليه فاسلم، او فلا يامرني الله فلا يامرني بسوء. بيقول فاذا اصبح العبد وفرغ في فريضه الصبح، اول بقى الشغل اهو، فاذا اصبح العبد وفرغ من فريضه الصبح صلاه الفجر يعني، ينبغي ان يفرغ قلبه ساعه. عشان كده احنا قلنا اللقاء اللي فات هنتكلم عن ايه؟ عن الفراغ، العزله. إيه لازم نقعد نتكلم عن العزله، انه هيعمل كده، هيقعد لحد يجي يسلم عليا ولا حد يكلمني ولا حد يقول لي ولا تليفون، انا عايز اقعد عشان اتفق مع نفسي بقى قبل ما اخرج بعد الشروق من الجامع، ابقى خلاص عملت الصفقه. طب الصفقه دي عشان تبرم مع النفس لازم تشتمل على الزجر والامر، وتشتمل على ايه؟ على الوعظ. لازم اخوفها وافهمها ووعيها. عشان كده شوف بيقول ايه رحمه الله، ينبغي ان يفرغ قلبه ساعه لمشارطه النفس، كما ان التاجر عند تسليم البضاعه الى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته. اجي اديله البضاعه اقول له اقعد بقى نتفق، مش كده؟ قالوا احنا هنقعد كده نتفق. فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر. أتلي قبل ما هيتكلم مع النفس يقول لها الشرط عليك إيه؟ أتلي هيعمل لها إيه؟ هيذكرها بالآخر، يقول لها يا نفس أنا ماليش إلا أنت بس، ماليش أكتر من نفسي، لو متي خسرت راس مالي خلاص. يا تموتي بقى عدل ابقى نجحت، لو مت عوج هبقى سقطت ما عنديش نفس تاني. كان بعض السلف يبكي مرارا ويقول ما هي الا نفس واحده لو خسرتها لا اجد لها ثانيا ولا بديلا، مفيش تاني، هي نفس واحده بس. فالواحد يقول للنفس كده ويقول لها يفهمها على اهميه العمر وما يستقبلنا في الاخره. اكثر شيء تهذب به النفس ذكر الاخره، مفتاح عجيب جدا بس نلزمه، كما سأذكر لك في كلام لابن القيم آخر رحمه الله. يقول إيه؟ فيقول للنفس مالي بضاعة إلا العمر، ومهما فني فقد فني رأس المال ووقع اليأس من التجارة وطلب الربح. لو راحت نفسي أخلص. وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنسأ في أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوما واحدا. يقول هيقول لنفسه كده، احنا عشنا النهاردة، صحي علينا صبح يوم الأربع، خدي بالك في ناس ناموا امبارح بالليل صحوا ميتين، في ناس امبارح التلاتة ماتوا. فاحنا ربنا لما ادانا الأربع ادهن ليه؟ منه سبحانه وتعالى، فضل من الله اني امهلني. ولا لو كنت في وسط الناس اللي ماتوا امبارح يا نفس دول، لو انا كنت معاهم كان زماني دلوقتي قاعد ابكي وعيط في القبر وصوت وقلت طلعوني بس يوم واحد، صح؟ طب اديك انت في الايه؟ في الامنيه، مش كنت هتتمنى كده؟ بعض السلف حفر في قبره حفره على هيئه القبر، في بيته حفره على هيئه القبر، ونزل فيها وغطاها وتمثل ان هو في القبر، خلاص انا مت. فلما تهيأ له الامر انكشف كده ان انا قاعد يتهيأ انه في القبر، لحد ما قلبه فعلا احس بالموضوع ده جدا، فضل يصرخ ويقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني، ويبكي ويزعق. وبعدين راح ضارب الغضب ايده وطلع قاعد على شفير القبر وقال لها يا نفس مما كنت تبكين تتمنين الرجعه فها انت الان في الامنيه فانظري ما تفعلين. مش كنت جوه بتقولي نفسي ارجع؟ لو رحت للأهل المقابر وكلموك هتقول لهم امسكوا فيه هيقولوا ايه؟ نرجع بس نقول سبحان الله وموت تاني، وتقاسي سكرات الموت تاني؟ اه، بس اصله عرف قدر لا اله الا الله خلاص، بس كانت الفرصه راحت مع الاسف الشديد. فانا هقول لها كده، لو متنا هنقول لربنا ايه وهعمل ايه؟ وهيبقى راح عليا عمري وحياتي، مش هضيعها بشهوات عاجله يا نفس. ويفضل يقول لها كده، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنسأ في أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوما واحدا حتى أعمل فيه صالحا، فاحسبي أنك قد توفيت ثم قد رددت، فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم، فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها تعادلها. لما الواحد يموت وشوف الآخرة يقول ده النفس اللي داخل وخارج ده تصدق انه كان اغلى من الدنيا كلها؟ لما يلاقي نفسه يتقال له لو معاك الدنيا كل الكنوز، كل شايف العالم اللي بتتكلم بالمليارات دي النهارده وبالالاف الالاف المليارات وبالعربيات اللي مليانه فلوس في عربيات كونتينرات مليانه فلوس وذهب وفضة، وعارف الفلوس دي كلها، لو اتقال الواحد فينا يوم القيامة كل الفلوس دي في ايدك تاخدها وتبقى بتاعتك تدفعها بس تتعدي، هيقول اه بدون تردد، بدون مش هيفكر، هيقول اه ادفعها كلها. اتاني النفس ده اللي انا بقول فيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. عارف النفس ده طلع اغلى من الدنيا كلها، بس المين اللي يفهم ده بقى؟ اللي توهم، اللي ولد قلبه الولادة الإيمانية، اللي هيقولك عليها بقى ابن القيم دلوقتي ايه الولادة التانية دي. قال وقد ورد في الخبر، هو لازال بيقول كلم نفسك قولها كده، وقد ورد في الخبر أنه ينشر للعبد بكل يوم وليلة 24 خزانة مصفوفة، كل يوم وليلة في 24 صندوق بتوعي، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلته عند الملك الجبار. ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس بألم النار. لما يتفتح له صندوق كده فلاقي في نور بيتلالى جامد، او يقول ايه ده، يقول له دي حسنات النهارده، فيفرح بحسناته قوي. يقول له لو الحسنات دي راحت لحد بيتعذب في جهنم مش هيحس بجهنم من الفرحه اللي هو فيها. ويفتح له خزانه اخرى سوداء مظلمه يفوح نتانها ويغشاه ظلامها، وهي الساعه التي عصى الله فيها. الناس أصحاب القلوب الطيبة السليمة بيرى بعينيه المعصية نتانة، وبيشعر وبيشم لها رائحة بأنفه، بيشم ريحتها، المعصية ريحتها نتنة وحشة قذرة، ويعتقد في قلبه قذرتها وسفالتها. كل ما القلب يرتقي ويظهر، كل ما إيه؟ ما يعرف سوء المعصية يشوفها رؤية كويسة، ينظر إليها نظرة جيدة، فكل من ارتفع وعلى رأى الأرض على حقيقتها. إنما اللي بيشوفها بتروشه كده اكمنه قاعد جواها، فمفكرها حاجة، مفكر الدنيا حاجة جامدة قوي. فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لتنغص عليهم نعيمها. ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوءه. خزانة هيفتحها يلاقيها منورة قوي حسناته، خزانة اللي هي منتنة جدا سيئاته، خزنة تانية يلاقيها فاضية خالص ما فيهاش حاجة خالص. طب ودي لازمتها إني أنا أشوفها وهي فاضية؟ أصلح يتحسر، يقول يا ريتني ملكها بدل ما كنت سبتها فاضية كان نصيبي. بيقول وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها، ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر على الربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته. يقول ما كان عندي الساعات والليالي والأيام. عارف ده بيحصل مع الإخوة اللي لسه تائبين، يجي داخل المسجد ويجي يقرأ القرآن مثلا يلاقي حلاوة، هي حاجة عظيمة جدا. وكمان لما يحفظ له مثلا جزء عامة ولا حاجة ويجي بقى يقيم بالليل أو يقرأ على الغايب يلاقي طاير، يقولوا أمال الجماعة اللي حافظين القرآن كله إيه؟ لما أنا بس بجزء عامة وحاسس إن أنا ماشي في النجوم، أمال اللي قاعد بقى كل يوم يتفسح، ده بيتفسح بقى كل يوم يلاقي قلبه جاي عايز يقرأ آيات الأحكام، عايز يقرأ آيات العقائد، عايز يقرأ آيات الجنة والنار والآخرة، قاعد كده. أمال ده يبقى حالته إيه؟ فيقول أما لو كنت التزمت زي زمان، لو ما كنتش بطلت الكام سنة اللي أنا بطلتهم ولعبت دول، كان زماني دلوقتي حافظ وزيه كده. يفضل يتندم على ده، أو ده هيحصل الإنسان لما يتندم من إيه؟ يقول ما كانت فرصة، بدل ما يجيلي صندوق فاضي كنت مليته كنت شحنت الساعة دي. الأثر ده معناه صحيح لكن في الحقيقة سنده إيه؟ سنده ضعيف. لكن يشهد له قول الله عز وجل في النور ان الحسنات نور، يشهد له ايه؟ فهي يشهد له اشياء كثيره، منها ايه؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، هيشوف النور، نور الحسنات. وقول النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من نوره على ابهام يضيء مره ويطفئ اخرى. كل انسان يقسم نوره على قدر ايه؟ على قدر طاعته. فيقول لنفسه اجتهد اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك، وتميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة، فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك، وتبقى عندك حسرة لا تفارقك. الكلام ده الغزالي بيقوله لمحاسبة النفس في الدنيا. إنما لو الواحد راح يوم القيامة ولقى نفسه تزحزح عن النار يدوبك كده ودخل الجنة آخر حد وأصغر واحد في الجنة، هيندم؟ لا، مفيش ندم، لأن الندم نقص، مفيش في الجنة نقص. فالغزالي بيتكلم عن الدنيا، عشان كده كان السلف اليوم يقولك إيه؟ كل رجائي ان ازحزح على النار، بس اخرج من النار فتلقائيا هخش الجنه، طالما خرجت من النار يبقى هخش الجنه. يقول يا رب بس ازحزح على النار، انما لو دخلت الجنه هبقى راضي، اقعد على الباب بقى، اقعد جوه هبقى راضي. قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد قرئت سوره الواقعه، فقال والله يا ابا عبد الرحمن ما احب ان اكون من اصحاب اليمين، وانما احب ان اكون من المقربين. فقال ابن مسعود انها هنا رجل، يعني نفسه تقول على نفسه، يعني إنها هنا رجل لو أقيم بين الجنة والنار وهو لا يدري إلى أيتهما يصير، فقيل تمنى لتمنى أن يكون ترابا. كان تمنى أن يفنى خالص ولأنه يعرض عليه التخيير ده، المظهر ده أنه هيخش الجنة أو هيخش النار، لأنه شيء مرعب مخيف الحقيقة. فألم الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار. وقد قال بعضهم، يعني بعض السلف، هب أن المسيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين. بيقول لك هتندم، هتندم لما تلاقي الأيام راحت منك وفاتت وتلاقي سنك كبر وما عملتش حاجة، والندم ده لا يفوق إلا عذاب النار. في العذاب لا يفوق إلا عذاب النار، ما هو عذاب أليم جدا الندم ده، لا سيما إذا القلب فاق أفاق. كل ما القلب يفوق كل ما ندمه يشتد على الأيام اللي على الأيام التي ضاعت منهم. بيقول وحتى لو انت ما ربنا عفى عنك، طب فين الألم بتاع الايه، بتاع ما فاتني من السباق؟ هو ده ألم، زي ما قلنا ألم يكون في الدنيا لكن ألم. وقد قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فهذه وصيته لنفسه في أوقاته، ثم ليستأنف لها وصية في أعضائه السبعة. هيكلمها بقى عن ايه؟ عن العينين والمناخير والبق والودان والايدين والرجلين، هنعمل فيهم ايه. لكن انا عايز اخد الحته الاولانيه دي واطلع منها بقى لايه، لكلام ابن القيم رحمه الله، كلام رائع جدا في مساله توهم التاهب للقاء الله عز وجل. ده ما يذهب وسوسه الشرك من العقل ويصفي القلب والباطن. هو بيقول هتفضل تقول لها على الآخرة وما تندميش، عشان ما تندميش وعشان تحافظ على وقتك وعشان الكلام ده. بيصوغه هنا ابن القيم في الحقيقة صياغة رائعة جدا، لأن الموضع ده يا إخوة من أهم المواضع، لو نجحنا فيه هنبني عليه الشروط اللي جاية الستة دي كلها سليمة. بس لو نجحت في إنك تتوهم الآخرة، مش عايزين يكون يعني مش عايزين نتكلم في السؤال اللي قد يكون محرج لكثير منا، ان نقول مين اللي افتكر الموت النهارده؟ مين اللي قعد النهارده حدث نفسه كده وقال انا هموت؟ طيب اللي افتكر الموت النهارده هل افتكره بقلبه ولا عدى عليه كده كلنا هموت؟ يعني هل قعد فرغ له فرغ كده وتوهم ده ان انا هموت؟ ده في الحقيقه عدم التوهم ده مشكله في القلب، ان القلب نفسه لسه عليه حجاب، مش شايف الاخره كويس. الكلام ده بيصوغه ابن القيم صياغه عجيبه بقى جدا في كتاب طريق الهجرتين. بيقول ايه؟ فصل في صدق التاهب للقاء الله تعالى. بيقول صدق التاهب للقاء الله عز وجل هذا من انفع مال العبد وابلغه في حصول استقامته. عارف ايه الاستقامه؟ انك ما تلونش، ما تلونش، يبقى انت هو انت. اول ما التزمت وتبت وجيت في المسجد قعدت ورا العمود ده تعيط وتقول يا رب اغفر لي، بتفضل كده لحد ما تموت، بتفضل كده. هو دي الاستقامه، تفضل على الحال ده، لا يرقى له دمعا ولا يرجع لقلبه خفقان ولا يهدأ لقلبه قشعرار، لجلده قشعرار. يبقى طول عمره في نفس الحاله دي، نفس الهيئه دي، دي الاستقامة. طب الاستقامة دي عزيزة، عزيزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ونعم إن استقمت، يا ريت بس ونعم إن استقمت. الاستقامة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. هو سكة واحدة وطريق واحد ونهج واحد وعقيدة واحدة ووجه واحد وفهم واحد، لم يتلول ولم يتغير ولم يحد حتى لقي الله عز وجل على هيئته، على نفس الهيئة دي. طب صعبة دي تيجي ازاي؟ شوف دكتور ابن القيم بيقول ايه بقى؟ في من الاشياء المعينه جدا على الاستقامه التاهب للقاء الله عز وجل. خدين بالكم يا اخوانا، التاهب الاستعداد يعني للقاء الله عز وجل. فان من استعد للقاء الله عز وجل انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها. بس الدنيا حصلت معاه ما حصلتش، هو عارف ان انا ايه في الاخره، كله جاي كله جاي. لما طلب جليبيب، عارفين جليبيب؟ عارفين جليبيب؟ جليبيب ده صحابي، صاحب من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. كان لا مال له، فقير جدا، وكان دميم الخلقه، فحب يتزوج، ما حدش جوزه، رفض رضي الله عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوما، وخد بالك بقى في حاجه خصوصيه في النبي عليه الصلاه والسلام، انه كان عليه الصلاه والسلام اول ما يشوفك كده يعرف علتك، وده يظهر واضح جلي في موضوع الوصايا. كان احد يقول له اوصني يا رسول الله، يقول له ايه؟ اعني على نفسك بكثره السجود. تلاقي واحد يقول له اوصني، يقول له لا تغضب. ايش معنى ده؟ هو نفس العله، عارف حديث لا تغضب ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، فزي ما تقول راجل يعني الصحابي رضي الله عنه قال لك لا تغضب بس كده، انا عايز حاجه كبيره تقول لي كلام كتير. هو ما خدش باله ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ان انت بتغضب، انت غضوب، هي دي مشكلتك بس. فالصحابي قال له اوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال اوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب. فجاء عن يمينه، لما جاء عن يمينه دي معناه ايه؟ انه غضب، صح؟ هو علته في العله غضب، بدا يتضايق، راح جاي معدي الناس وجاء عن يمينه، اوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب برضه، بس كده راح لافف الناحيه الثانيه، اوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب. فدق كتفه، أما قال للنبي كده اوصيني يا رسول الله. فالتفت اليه صلى الله عليه وسلم وقال ويحك، الا تعقل؟ لا تغضب. بقول لك ما تغضبش، وانت قاعد تقول لي وكمان غضبت لحد ما تنبهني كده. فكان عارف العله عليه الصلاه والسلام، تدخل عليه كده يعرف ايه المشكله على طول. عليه الصلاه والسلام سيدنا علي كان عاوز يتزوج السيده فاطمه، واقف على الباب يقولوا الحقها، خلاص الخطاب هيروحوا، اظفر بنسب النبي عليه الصلاه والسلام. طب انا معيش فلوس، انا مكسوف، اقول للنبي ايه؟ اقول له عايز اتجوز بنت النبي كده اهو، ما انا معيش حاجه، انا هاجرت معيش حاجه خالص، بيتي هناك وحاجتي هناك ومفيش حاجه. كما قال عليه السلام وهل ترك لنا عقيل من دور؟ ما معناش حاجه، ما عندناش حاجه. فالمهم قعد يلح عليه ويخجل رضي الله عنه، ويلح عليه ويخجل لحد ما ايه؟ ما راح داخل. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعثم، ما قدرش يتكلم خالص. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي يا علي، جئت لتخطب فاطمه؟ فقال بابي انت وامي يا رسول الله، الا انه ليس معي شيء. قال فاين الدرع الحطميه التي اعطيتكها من المغانم يوم بدر؟ الدرع الحطميه دي كان اسمها الحطميه ليه؟ لانها بتتعمل في الحطيم. ايه الحطيم ده؟ حجر اسماعيل، ده اسمه العتيق بقى الحطيم، انما حجر اسماعيل ده ايه؟ جه بعد كده، بقى اسمه بعد كده. العلماء بعض العلماء بيقول انا ما اعرفش هو اسمه كده ليه، بس هو ملوش دعوه بسيدنا اسماعيل. وبعضهم بيقول ان ده اللي وقف رم الكعبه في بعض مراحل التاريخ كان اسمه اسماعيل. المهم مش قضيتنا بقى. المهم قال له ايه؟ اين الدرع الحطميه التي اعطيتكها من المغانم يوم بدر؟ فقال هي عندي يا رسول الله. قال اذهب فاتي بها. راح رايح جايبها واعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم مهرا لفاطمه. درع حاجه كده جلد او حديد وليها ايد عشان تصد بيها الضرب. فلما اعطى درعه النفيسه المحارب، مش مهم هي السلاح بكام، المهم ان هو ايه؟ نفيس. فلما اعطى درعه النفيسه مهرا لبنت النبي عليه الصلاه والسلام ابدله الله بها قوه. عارف درع سيدنا علي في بعض المعارك كان ايه؟ كان باب حصن. عارف باب الحصن؟ عارف باب الجامع ده؟ شوف هو قد ايه عشان ده باب جامع. فما بالك بقى لو حصن قلعه يعني لما تحصن فيها من الاعداء. فباب جامد قوي، وهما بيفتحوا خيبر الباب راح واقع بتاع خيبر. فجوم الصحابه يحركوه يزحزحوه كده، سبعه جم يهزوه كده ما عرفوش. جيل قوي. قام سيدنا علي جه شاله كده وحطه على ظهره ووقف بيه، عمل درجه للمسلمين، عمل نفسه درجه يطلعوا عليا ويخشوا الحصن. وبعد ما طلعوا دخلوا الحصن راح ماسكه وحطه في دراعه ودخل يصد بيه الضرب. رضي الله عنه. انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها. جليبيب يا عم الشيخ، ايوه جزاك الله خير، ربنا يلحقنا وياك بجليبيب. فسيدنا جليبيب جه، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه، لا بقى قاعد. فاول ما دخل عليه وبصله عرف على طول، فقال يا جليبيب هل تزوجت؟ فقال يا رسول الله انعم الله عز وجل علي بقسمي من حور العين يوم القيامه. قال يا رسول الله ادعي لي بقى حور العين هيقبلوني. فكان عايز يقول له ايه؟ ما حدش قبلني بس كلمه مبطنه. وده من حسن الكلام انك ما تبقاش دايما شكاء، كل ما اكلمك مالك عامل ايه تعبان وقرفان ومزعل، تسأله تاني مالك عامل ايه تعبان وقرفان، ربنا ينعم عليه بقى والدنيا تبقى تلاقي عليه النعمه كده، عامل ايه تعبان وقرفان، بيتعود الشكوى، فتلاقي حتى هو في نعمه برضه بيتشكى. فقال له يا رسول الله هتجوز حور العين ان شاء الله. فقال اذهب الى بني فلان وقل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان تزوجوني. امر يحلهم. عارف بني فلان دول كان عندهم ايه؟ كان عندهم بنت بيقولوا عنها ايه؟ بيقولوا عنها العرب بيقولوا جلدة مخبأة. الجلدة المخبأة دي كانوا يقولوا فلان عم فلان عنده جلدة مخبأة. يا جماعة يا شباب روحوا عشان تخطبوها. الجلدة المخبأة دي اللي هي ايه؟ امرأة جميلة جدا جدا جدا، فبالتالي والدها بيداريها بقى خالص، ما تطلعش تعمل ولا حاجة ولا كده. ليه؟ لان هي بتبقى اعلى من النساء كمان العاديات، يعني لان هي جمالها طاغي قوي، فيتخير له. شفت بقى كل ما تبقى غالية كل ما ايه؟ كل ما تتستر، كل ما تغلى كل ما تتستر. مش تعرف الحجاب ليه الحجاب عشان كده. فقال له روح روح روح لدول. راح رايح لهم سيدنا جليبيب ودخل عليهم. قال للرجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسلني لخطبة ابنتكم. فالرجل فكر ان هي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم ونعمة عين وبها ونعمة فمرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، انما هي لي انا. فالرجل قال له لك انت، ونزل بقى تاني. قال فدعني حتى استأمر امها. طب هخش بس اكلم امها كده. فدخل واقع في ورطه دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعته، وانا صحيح بالخيار بس النبي اللي بعته. هقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام. فبيكلم امرأته، قال لها لقد ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جليبيبا يريد خطبة ابنتك. فقالت بها ونعمة وقرة عين ونعمة من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، انما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة لجليبيب. فقالت المرأة اني، عارف اني دي يعني؟ يعني ايه جليبيب اني. فسمعت الحوار ده البنت، سمعته بقى ليه؟ كانت بتستنط؟ لا مفيش كده، هي سمعته الحوار، الحوار كان متوتر فالصوت عالي. فدخلت عليهما وقالت اي سماء تظلني واي ارض اروح، انا اروح فين؟ انبهرت البنت اندهشت. واي ارض تقلني اذا عصيت امرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ارسل اليه جليبيب هو صلى الله عليه وسلم يعلم ان هو ده اللي هينفعني. وده من ركائز الايمان، ان الشريعه دي في منفعتك في مصلحتك، مش مضره ليك ولا حاجه، مش محتاج ان انت تأولها ولا تحرفها ولا تروح وتيجي بيها، هي في مصلحتك بس انت مارستها هتعرف هتشوف. قالت ادفعوني اليه فان الله لن يضيعني. قاعدين تتناقشوا في امر النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا يمكن. ادفعوني اليه، شوف قولها ادفعوني اليه يعني ايه؟ كانها برضه هي في نفسها مش عايزه، بس انا طالما النبي قال هاكره نفسي وارضى فيورثني الله عز وجل الرضا. راحوا دافعينها اليه. رجع جليبيب قعد زعلان تاني. النبي صلى الله عليه وسلم دخل: مالك؟ مش انت خلاص دلوقتي خطبت زعلان لي تاني؟ قال: يا رسول الله ليس معي ما اجهزها به، اتجهز للزواج بايه بقى؟ انا معيش حاجه خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لاخيكم. شفت السنه دي؟ جوزوا اخوكم، جوزوا اخوكم. قال: زوجوا اخوكم. راحوا جمعين له ما استطاعوا لحد ما ايه، راحوا جمع فلوس، ادوله الفلوس طالع عشان خاطر يشتري العفش. سمع المنادي بيقول: يا خيل الله اركبي، في حرب دلوقتي. فلها عن العفش والجواز. شوف القلب اللي حكي لك عليه ابن القيم ده، قلب اتولد بقى الولاده الثانيه فعلا، برز للاخره. ما فيش حاجه ابدا من متاع الدنيا تعطله ابدا. شوف بقى عروسه مستنياني اجمل واحده في الحته اهي، ومع ذلك وفلوسها في جيبي، هنزل اجيب العفش وبكره الصبح ادخل. لا يا خيل الله اركبي، قال: بس فين العده اللي معايا؟ معيش. انزل اشتري فرس واشتري رمح واشتري بتاع سهام واشتري عده الحرب، وراح طالع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، وبعدين وضعت الحرب أوزارها. فجلس عليه الصلاة والسلام قال: هل تفقدون أحدا؟ فقالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون أحدا؟ فقالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا يا رسول الله، خلاص الناس اللي احنا مش لاقينهم اللي عارفينهم كله سليم بقى بعد كده. قال: لكنني أفقد أخي جليبيب. انتم ما ذكرتوش جليبيب. شوف حتى بين الصحابة كان ايه، تقي نقي خفي. لما لما ما يكونش موجود في المجلس لا يفتقد. مش الاخوة اللي لازم ابقى قاعد كده راس في القعدة، وان اي حد لازم لما يتكلم يبقى انا موجود لازم يعتبرني. ده هو قاعد بصيتلي بصيتلي، وبصيتليش خلاص، ولو ما بصيتليش يبقى احسن، لان انا مش عايز حد يبصيلي اصلا. انا اعامل الله واكتفيت بالله، فما حدش افتقده. النبي قال: لكنني افقد، وشوف قال ايه، افقد اخي جليبيبا. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم معهم يبحث عن جليبيب في الذين استشهدوا، فوجد جليبيبا مجدلا في دمائه، وحوله سبعه من المشركين قتلهم جميعا، قتلهم كلهم. وبعدين راحوا ايه، راحوا قتلينه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإليهم، بص الجليبيب كده وبص للسبعة حواليه، قال: قتل سبعة منهم وقتلوه. إذا أسد سبعة قتلهم لوحده، قتل سبعة منهم وقتلوه، يعني كمان خد الرتب، يعني قاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستمع مسلم وقاتله في النار. مش ممكن أبدا، إذا قتل مشركا ده يخش النار، لا يمكن المسلم يخش الجنة، يخش النار أبدا مع قاتلي، لا يمكن. فشوف بقى خد فضيلة ان انا قتلت منهم، فايه، فمش هدخل النار، وكمان مات شهيدا، مش اطلع حي من الموضوع ده كمان ايه. فخد كمان فضيلة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذه الرتبة، يعني والله اعلم. قتل سبعة منهم وقتلوه، هو مني وانا منه، هو مني وانا منه، هو مني وانا منه. ثم لم يكن له سرير يوضع عليه الا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شالوا كده عليه الصلاه والسلام ورفعوا وقف في كده، وهم بيحفروا القبر، تقعدوا بقى تحفروا ساعه ساعتين، هو شايله واقف كده عليه الصلاه والسلام. جليبيب ما يتحطش في الارض خلاص، ينزل من على دراعي على قبره على طول. حتى ان الصحابه تمنوا ورضي الله عنهم ان يكون ده مثال، وامثله بقى كثيره. اذا نزح القلب الى الاخره تلاقي بقى ليه حال تاني، بقى شايف الاخره يا اخوانا، وبالتالي لا يلوي على دنيا. مش بقول الكلام ده، انا برضو لازلت اوضح النقطه دي لما بتكلم فيها، مش بقول لك سيب الدنيا، بقول لك لما تبقى في ايدك وتلاقيها نقصت، لو قلبك قوي ما يزعلش ولا يبالي خالص خالص، بخلاف من تعلق قلبه بها. فبيقول: فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، وخمدت في نفسه نيران الشهوات، واخبت قلبه الى ربه تعالى. النار المتقدة في شبابنا انه قاعد يتفرج على صور كذا، وقاعد يشوف افلام كذا، وقاعد ماشي الشارع يبص لكذا، وقاعد في التليفون يصاحب كذا، النار دي لو افتكرت الاخرة هتخبو، هتخبو وتخفق وتخبت. هتلاقي النار دي انطفت لما الواحد يجي يكلم واحدة يقول: لا حوش سمعك ما يتعذبش، خليني اصل بقى الى الله. بكره هقابل ربنا هبقول له ايه اذا سالني الكفايه اللي فات، فتروح تذهب عنه هذه الشهوات المحرمه. واستحدث وعكفت همته على الله وعلى محبته وعلى ايثار مرضاته، واستحدثت همه اخرى وعلوما اخرى، وولد ولادة أخرى تكون نسبة القلب فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار. زي ما أنا تقول لي أنت فين، لما تيجي تسأل فلان فين يقول لك موجود لسه حي ويرزق، يعني موجود في الدنيا أو موجود في الدنيا. أو التاني المؤمن ده لما تيجي تقول له هو قلبه فين يقول لك فين، موجود في الآخرة، موجود تحت العرش، قلبه مش هنا مش في الدنيا، قلبه في الآخرة زي ما جسمه موجود في الدنيا. بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه ولادة حقيقية. وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. كان واحد في بطن أمه شايف الدنيا؟ مش شايف الدنيا. ليه؟ البطن قفل على الدنيا مش شايف، فراح نازل برز للدنيا فشاف الايه؟ شاف الدنيا. او القلب كده في النفس والهوى، نفسك مسكاه كده ومغمياه وعمل عليه حجاب، فاذا تفكر في الاخره خلع حجاب النفس ده، شال الحجاب ده كانه كان لابس عباية كده ورماها خلعها، فينظر الى الاخره راي العين. دي اسمها ايه يا اخوانا؟ اسمها ولاده ثانيه. شوف بقى بيقول الاثر بتاع سيدنا عيسى ده عجيب جدا. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. وهذا معنى ما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. سيدنا عيسى قال كده لأتباعي، قال لهم مش هتخشوا ملكوت السماء وتصلوا إلى الجنة لحد ما تتولدوا مرتين. الولادة الأولانية اللي انت عارفها في نفسك دي، ان احنا اتولدنا من بطون أمتنا، والولادة الأهم ان يخرج قلبك كما خرج بدنك من رحم أمك بارزا إلى الدنيا، فيخرج قلبك من حجاب نفسك وهواك بارزا إلى الدار الآخرة. دي الولادة الأهم، لن يدخل المرء إلى السماء إلا بهذه الولادة. عشان كده احنا عندنا مش أشهر سيدنا عيسى بس بقى، ولا لا، لا ده احنا عندنا كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. شفت نسبة الولاء؟ هو رجع من حجه كيوم ولدته أمه في إيه؟ الرواية الثانية بتوضح رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، طلع معلوش حاجة خالص زي ما منزل من بطن أمه ما كانش عليه حاجة خالص. هي إيه نسبة المغفرة وطهارة القلب بالولادة؟ إيه النسبة؟ الكلام ده مش ابن القيم جايبه من يعني يرى رؤية، ده كلام شرعي متكئ على أدلة شرعية. لازم يولد الولادة الثانية. عشان كده قال لكعب بن مالك لما تاب الله عليه قال: أبشر بخير يوم طلع عليك مذ ولدتك أمك. إيه علاقة ولادة كعب مذ ولدته أمه بالمغفرة؟ لأن المغفرة دي ولادة جديدة، انقشع حجاب الذنب عن قلبه. قال: ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها. أكثر الناس لسه قلبه في غفلة، نسأل الله عز وجل أن يفيقنا من غفلتنا. أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة ولا تصوروها، حتى بيقعدش يفكر مع نفسه كده: أما لو قلبي يبطل كده توهان وسرحان ويقبل على الله كأنه يراه، أما لو وصل للحكاية دي، أما لو، حتى بيقعدش يفكر ده. عارف ليه؟ لأن إحنا لا نخلو بأنفسنا. العزلة اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت، إنك تقعد شوية لوحدك، لما تقعد شوية لوحدك هتجيلك الأفكار دي، هيجيلك الفكر بتاع الآخرة، هيجيلك هتحس بده. نعم؟ أو من كان ميتا فأحياه، جزاك الله خير، دي حياة جديدة. يقول: ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها، فضلا عن أن يصدقوا بها، فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير أو كيف يولد القلب؟ تلاقي لما تكلم حد يقول لك: وإحنا قلوبنا هتطلع من اللي إحنا فيه ده، معقول؟ واحنا معقول مش بيجي اسئله كتير للاخوه نفاجئ لهم يقول لك انا عملت ذنوب جامده جدا وانا ضايع مش ممكن ربنا يغفر لي لانه مش عارف مسكين ما يعرفش بيعامل مين ما تعرفش لسه على ربنا فعشان جاي يقول الكلام ده انما الله لا يعجزه ذنبك بين عشية وضحاء غمضة عين يغفر لك كل حاجة بس تصدق معاه مرة تطلع راجل معاه مرة تصدق مرة يغفر لك سبحانه وتعالى لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه هقول لك قلبك يولد من جديد وانت لا انت تصورت الموضوع ده ولا تعلمته حتى فهتعزم عليه ازاي ولكن اذا كشف حجاب الغفله عن القلب صدق بذلك وعلم انه لم يولد قلبه بعد لما بتخش في شهر رمضان او تروح عمره نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره وان يتابع لنا بين الحج والعمره وان يسهل لنا سبيل الحج والعمره لما تطلع كده في الحج وتيجي حد يقول لك انت كنت فين يا حج انا كنت في الجنه ده انا كنت في حياه ده احنا مش عايشين يا جدع انت صح ولا مش بقول كده مش عايشين ده انا كنت ده عامل زي الملائكه عايز اتوضى بتوضى من زمزم واشرب من زمزم واكل في رحاب الكعبه الصبح وبالليل ببص للكعبة بعيني وأروح المدينة أعجب بحجرة النبي في الروضة قطعة من الجنة موجودة في الأرض أنا ما كنتش ده أنا كنت فين ساعتها تعرف أن أنت إيه كنت هنا إيه ما كنتش حاجة أو كذلك لما القلب يعي الآخرة يعرف أنه ما كانش حي كان قلبي مش موجود ما كانش حي ما كانش قلب بيقول والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب كل أعمال القلوب عايزة تصحى بس تقبل على الله عز وجل ده المفتاح بيقول وسائر أعمال القلوب والجوارح فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله عز وجل والمفتاح بيد الفتاح العليم ده بقى من بداء ابن القيم شوف ختم الكلام بإيه بيقول لك كل عشان قلبك يصحى ويتوب وينوب ويفوض لربنا ويتوكل على الله ويسلم إلى الله وينوب إلى الله ويؤوب إلى الله كل الحاجات الحلوة دي عشان يعملها مفتاحها واحد بس عارف إيه هو إنك تتأهب للموت تتأهب للقيامة طب أتأهب إزاي طب المفتاح ده أنا أجيبه منين هو يا جدعنة يعني أطلع كده أقول لي أنا متأهب للقيامة كده لا فقال لك الخطوة الأولى الأساسية التي يطرح منها المفتاح بينبت فيها قال إيه قال فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله قال والمفتاح بيد الفتاح العليم عايز المفتاح قم في المحراب وقول له يا رب افتح علي ارزقني قلبا أعبدك به قال والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه ده السير إلى الله أيها الإخوة ودي محاسبة محاسبة العبد لربه عز وجل محاسبة العبد لنفسه أمام الله في السير إلى الله عز وجل إذا ذكر الدار الآخرة انجلى قلبه وانفسح وانشرح وبرز قلبه وولد ولادة أخرى عشان كده الإمام بيقول لك إيه أول حاجة تقعد تتكلم فيها مع نفسك الآخرة احنا ممكن ما كانش جه علينا الصبح بتاع النهارده وموتنا معلمات امبارح والعمر غالي يا بنت الحلال اياك ومعصيه الله ده اول ما هنعمله الصبح قبل ما نبدا نكلمها في عينيها وفي ودانها وفي جوارحها السبعه التي هي سبب في دخول النار من ابوابها السبعه برضه واخد بالك لكن انا اظن ان احنا خلصنا الساعة علي فات تلك ساعة من النص ساعة فات يعني خلصنا اللي احنا فيه ان شاء الله عز وجل نبدأ نكمل بقى موضوع المشارطة على الجوارح كده هو شارطها على الوقت لا حافظي على وقتك لعمرك يروح نبدأ نتكلم على المشارطة على حفظ الجوارح ان شاء الله عز وجل فيه اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. في تنبيه نبهني إليه بعض أبائنا جزاه الله خيرا في اللقاء اللي فات، قال لي الدكاترة النفسيين بيقولوا إن العزلة اللي أنت بتتكلم فيها دي مرض، فبين لنا بقى في خيط رفيع أكيد طبعا بين الإيه، بين العزلة الشرعية اللي احنا كلمنا فيها اللقاء اللي فات وبين المرض. ايه هو الخيط ده يا اخوانا؟ نعم احسنت جزاك الله خير. الراجل اللي بتاع العزلة اللي احنا بنقول عليها، بنقول ده اولا ما بيعتزلش اعتزال كامل صح، وانما قلنا بيحضر ما يجب عليه وما يستحب من الجمعة والجمعات والجنائز والعقائق والولائم حقوق المسلمين، فده بيبقاش منعزل انعزال كامل. ثم وهو قاعد في العزلة، الراجل المريض النفسي بيقعد في العزلة يعمل ايه؟ بيكلم نفسه مش كده؟ نسأل الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بيقعد في العزلة النفسية مكتئب، قاعد متأمل باصص للسماء، قاعد بي بي بي بي بيشتم نفسه وبيلعن الوقت والزمن والحياة انما المؤمن قاعد في العزلة يعمل ايه؟ قاعد يتأمل في أسماء الله وصفاته وآثارها، قاعد يقرأ قرآن، قاعد يذكر الله، قاعد يحاسب نفسه هنعمل إيه بكرة وهنتفكر في الآخرة. يبقى ده الخيط الفارق بين الحالة النفسية والحالة الإيمانية. عليكم السلام ورحمة الله، حبك الذي أحترم من أجل. بيقول الأخ، بيقول في أخ لينا والدة مريضة هتعمل عملية قريبا فنسألكم الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يعليها إلى العافية وأن يمسحها بيمينه الشافية وأن يجعل شفاءها وشفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول الرجاء توضيح بعض الحقائق عن الشيعة وخاصة شيعة إيران وخطورتهم، وذلك بعد أحداث الإعدام الأخيرة. الحقيقة الأحداث الفائتة الأخيرة دي ما تعدمش فيها، ما كناش كلهم شيعة، ما كانوا 47، كان فيهم 4 بس من الرافضة، 4 فقط أو 3، والباقي كله كانوا من السنة، من أهل السنة. وطبعا هو بقى الراجل اللي قعدوا يتكلموا عشانه ده لأنه هو فيهم إيه، مرجع وشيخ وحاجات كده. وفي نظري الحقيقة إن مسألة الإعدامات دي ما كانتش متطلبة أن يتكلف لها أحد حكما شرعيا. من الآفات يا أخوانا إن كل حاجة تحصل أنا دخلها في حاجة شرعية. يعني حتى زي كده حصلت مثلا، إيه اللي حصل؟ والله خلاص هم أعدموهم. أعدموهم ليه؟ العلماء ما لهمش دعوة، مش مالهمش دعوه، ما يتدخلوش. يعني العلماء يتكلموا اذا كان ده صح ولا غلط، لكن مش لازم انا انشئ قناه شرعيه واقول ان ده كلام سليم. ليه؟ لان عندي اشكاليات حوالين. طبعا الرافضه ابتداء، الرافضي بيعمل شويه حاجات تجعله مرتد عن الاسلام. الرافضي الاثنى عشري بيعمل منها مثلا انهم يسبون الله عز وجل ويشبهونه بخلقه، وده موجود في مقالاتهم هم انفسهم. وكذلك يخونون النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يسبون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفحشة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وسب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفحشة هي ردة عند جماهير أهل العلم، وسب عائشة رضي الله عنها بالفحشة هي ردة بإجماع، لم يختلف فيها أحد من أهل العلم قطعًا. لانك لما تسب السيده عائشه رضي الله عنها بما براها الله، ما ربنا براها في سوره التوبه من ايه؟ من اللي اتهموها فيه. فلما تتهمها بما براها الله منه يبقى انت بتعمل ايه؟ بترد القران. ولذلك من رد القران يجي له حكم القران فيرده، او يقول كلام مناقض للقران يخرج عن الايه؟ يخرج عن الملة. فلذلك ده لا نكترث به، يعني سواء كان لسبب شرعي او سبب سياسي، ما ده مش قضيه. انما الباقون كان ينبغي على العلماء ما يدخلوش. ليه بقى ما يدخلوش؟ لانه بيحصل احراج لاهل العلم بعد كده. عارف مثلا قتال الحوثيين، قتال الحوثيين في عاصفه الحزم ده اول ما طلع انبرى له مجموعه من العلماء وقال لك ان ده قتال ليه هتقاتلوهم؟ قال هؤلاء الرافضه الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الله ورسوله، وينبغي علينا ان وهؤلاء الرافضه اللي خلاص ماشي، راحوا قائمين على الحرب دي. ثم يأتي بعد ذلك بعض المناصرة للشيعة في العراق، طب مش دي مش عقيده واحده؟ مش هم الرافضه دول في كل حته في الدنيا عقيده واحده وكلام واحد؟ امال اشمعنى دول يناصرون ويقرون؟ او النصيريه في سوريا ودول يقاتلون؟ واذا قتل احد من هؤلاء نقوم نقول ايه؟ اننا لا نقاتل على قتال طائفي، وانما طب قتال طائفي يبقى كده الشيوخ يخشوا، لو هو قتال سياسي يبقى الشيوخ ايه؟ ماليش دخل انا بقى بده، مش كده ولا لا؟ عشان ما تبقاش شكلك انت، ما انا بعد كده هو اخواننا الاشكاليه بس في ايه؟ ان انا حاسق فيك ازاي بعد كده لما نيجي تقول ان انا نقاتل هؤلاء لانهم شيعة رافضه، وبعدين الاقي شيعة رافضه تاني بس الناحيه الثانيه الشارع اللي جنبينا بتقول لا ما حدش يجي ناحيتهم خالص، وش معنى دول قتلوا ودول لا؟ دي مساله. المساله الثانيه ان ان في القضيه الحاليه الباقي دول كلهم قال هؤلاء منتسبين للقاعده، مش كده؟ طب انت احنا لسه كنا من شويه بنلاقي ان في انكار على داعش بسبب ان هم خرجوا على الحكام خوارج، فنقول طب خوارج ليه؟ خرجوا على اخوانهم من الفصائل اللي بتقاتل، اخوانهم الموجودين دول كانوا ايه؟ كانوا قاعده. مش جبهه النصره دي قاعده؟ تنظيم القاعده؟ طب ماشي خلاص، يبقى هم كده وحشين وبتاع. عليك انت النهارده تيجي تقدم قاعده برضو، مش انت قلت لي امبارح ان دول ناس كويسين؟ ما انا ما اعرفش، انا بقى انا بتنور بيك، انت تقول لي دول حلوين يبقى حلوين هننصرهم. دول عارف زي ايه؟ زي زمان كده اما حصل الضرب الروسي لافغانستان قال ايه؟ جهاد في سبيل وينبغي ان تقاتلوا وينبغي، وطلعت الفتاوى بذلك، فانطلق الشباب راحوا قاتلوا هناك. بعد شويه لقينا الناس اللي قاتلوا هناك دول قال خلاص دي هؤلاء دول ارهابيون ولازم يتضربوا، بس لما جه دول امريكا اللي تضرب. فلذلك الـ الـ الـ المماحكات السياسيه دي لازم اهل العلم يخرجوا منها. ليه؟ عشان انا كواحد بس بستنير بيهم ما شكش فيهم. فهمت؟ ما شكش فيه. انت بتقول لي كده ليه؟ الشيء الثالث ان الاحكام التي خرجت حيثيات يا جماعه الناس دول عملوا ايه؟ قال احنا قتلنا اربعه حد الحرابه وقتلنا الباقي كله، اعدمنا الباقي كله تعزيرا. ودي طبعا كانت حاجه تلفت نظر طلبه العلم، صح ولا لا؟ طب تلفت نظر طلبه العلم في ايه لو جدعان؟ مفيش تعزير بيرتقي للحد، احسنت، مفيش في تعزير. بس عارف التعزير ده اللي هو ايه؟ التاديب يعني. اللي هو دون الحد. فالتعزير ده يقول لك ايه؟ التعزير هي عقوبة لمن اصاب ما يشبه الحد او ما دون الحد. ما يشبه الحد يعني حد ما اكتملتش اركانه، بمعنى ان واحد مثلا شتم واحد بابوه او شتمه بامه ما دون الزنا، يعني ما قالوش ان امك كذا لكن قال له حاجة ثانية. فده لما يجي الامير يعمل فيه ايه؟ يروح ناسكم اديله كده من الاسواع شوية، عيب احترم نفسك اتكلم كويس، بس لا ما يضربوش 80 جلدة. خدت بالك من دي؟ ما يوصلش بيه الى الحد. ما فيش تعزير يقطع ايد مثلا، ما فيش تعزير يقتل مثلا ان انت تزهق نفسك. ده كلام اكثر اهل العلم. فده طلع برضه لفت للنظر. هم حتى انت تلاقي بعض المعلقين بقى حصل له اضطراب من هنا، انه جه علق الاول قال ايه؟ وهذا حد من حدود الله عز وجل، وينبغي من لم يندفع شره الا بالقتل قتل كده. وبعدين طلع بيان الداخليه ان احنا قتلناهم تعزيرا، فتحرج العلماء اللي قالوا كده بقى في موقف حرج، لانه هو عارف ان هيطلع طلبه العلم يقول لك في انت معلمني، انت اللي علمتني انا ان مفيش تعزير يصل للحد يصل للقتل. راح ايه؟ راح معدل الموضوع ان من اعان باللسان كمن اعان بالسنان. اللي يقول اقتل بلساني فاللي يقول كان زي اللي بيقول ايه؟ اقتل بيه. وفي الحقيقه ده بقى هيبقى ايه؟ موضع اخر لاهل العلم يتكلمون فيه، هو يلحق بالقاتل القاتل الذي حرض مثل الذي قتل مثل الذي باشر. فضلا بقى عن انا مش عايز يعني اتكلم في في في حيثيات اكثر من كده، انا بس كنت عايز انبهك انت لده ان دي ما لناش دعوه بيها. لما يجي لك كده ما تتكلفش، انا عايز بقول الكلام ده كله ليه؟ ما تتكلفش تعمل له قناه شرعيه. يعني مش مسؤول انا ايام افغانستان زمان ان لازم اقول ايه؟ ان ده لازم يكون شرعي، ومش مسؤول بعد كده انه لازم يكون شرعي، ومش مسؤول النهارده ان لازم انشر له قناه شرعيه. مش لازم انا افضل امتهن الدين بالشكل ده علشان لا نخسر علماءنا ولا نخسر انفسنا. انا مش هحترم روحي حتى لو قلت كده. فعشان كده ده امر كان ينبغي ان هو ما يبقاش في تدخل في الحياه. لكن على كل حال الشيعة طول عمرهم طول تاريخهم يحاربون اهل السنه، طول تاريخهم. حتى ان بعض الشيعة كتب مقالا من فترة وجيزة كده وقال نقول الحق، من الذي فتح الدور ونشر الإسلام؟ أليس أهل السنة؟ أنتوا فئة موجودين على جنب بس قاعدين تسبوا في أهل السنة وتسبوا في الصحابة وتسبوا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة زي كده. فقط إذا وجدت لنفسك قوة بتروح طالع وتعمل تقلب علينا الغرب، لدرجة أن هم الشيعة اللي كانوا موجودين أيام سليمان القانوني دول كانوا يحرضوا أوروبا على سليمان القانوني، يقولوا أنتوا بتحاربوش الدولة العثمانية ليه؟ انا قريب منها وعارف ان هم ضعفاء. والله يا اخوانا اقراوا التاريخ تشوفوا ده، احنا عارفينهم ضعفاء. طب خش انت بس وانا معاك، طب خش وانا مهد لك، يقول له كده. والتاني متهيب ان هو يدخل على الخلافه العثمانيه، لان كانت من من من المراحل المزدهره جدا مرحله حكم سليمان القانوني. عشان كده سئل بعضهم بعض الغرب، قيل له ما هو يوم عيدكم؟ قال يوم مات سليمان القانوني. عشان كده عملوا بقى تمثيلية، عارف التمثيلية بتاعت سليمان القانوني دي؟ عملوا تمثيلية بقى مطلعين الراجل بتاع الستات وبتاع عشان يشوهوه. الراجل ده كان تاريخه مشرف جدا، وكان في مرحلته مزدهرة جدا في مرحلة الخلافة العثمانية، فكان يشجعهم على قتل هؤلاء. فده طول عمرهم كده، دائما بالشكل ده، دائما تاريخهم كده. هم من أدخلوا التتار إلى العراق وخدعوا الخليفة، وانت عارف نصير الدين الطوسي كان يعمل عندهم وزيرا، وابن العلقمي الرافضي الذي تسلل والخليفة بغفلته يومها أوصله لحد ما خلاه بقى وزيرا له، فأدخل الهلاك عليهم حتى أزلوه بعدها وعملوا. أرادوا أن يقتلوا صلاح الدين الأيوبي، كان هيقتلوه مرتين، يقتلوه وهو في أوج نصره. يعني حاجة كده، يعني في الحقيقة عقيدة فاسدة جدا جدا، لأن الحقيقة أصل العقيدة دي هي عقيدة فارسية. بلاد فارس قال الفرس لما معرفوش يغلبونا ما صدقوش، فقالوا نغزوهم إزاي؟ قالوا ندس فيهم ناس يسلموا يبقى شكلهم كده أسلم، وإيه وندخلهم في وسطهم، يدخلوا في وسطهم يشوشوا عقيدتهم وإيه ويشوشوا دينهم. فدخلوا بالفعل، ودخلوا من جانب آل البيت. وانت عارفين بقى الفاطميين مثلا لما دخلوا في مصر بقى جايب كده شوية ذهب حطوا جنبه والسيف، وجاب علماء النسب قال لهم انا من نسب فاطمة، قال له نسبك؟ قال له مش هقول. تاخد شوية ذهب وتمشي ولا اقتلك؟ قال لا اخد شوية ذهب وامشي. فراح طالع ابن مين ده؟ قال ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلماء الصدق قاموا قال لا دول لا ينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل نسبهم يهودي وفارسي وكده. قتلوا جماعة كبيرة من أهل العلم في مصر وفي غيرها، في مكان عندهم من حكم، فقط عشان يقاتلوا الدولة المملوكية القوية اللي هي دولة المماليك السنية، كان عليها ألب أرسلان في الوقت ده عشان يقاتلوهم، سلموا القدس للصليبيين، قال لهم خدوا القدس، انتوا عايزين القدس خدوه، بس حاربوا دولة السنة دي. طول بقى عمرهم، لو احنا احصينا خيانات القوم دول في الحقيقة هتلاقي ان طول عمرهم بالشكل ده. وبالتالي هؤلاء لا يلتفت اليهم، ده لا ينظر اليه في في في موضع ولا يعتبر خالص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله. يقول مصاب ببعض العجب والرياء واشعر ان الله سيغفر لي ذنوبي لاني بصلي في الجامع وبحضر دروس وبصوم النوافل ولا أشعر بخوف من الآخرة. هو ده سبب العجب، إن يخلي الواحد مطمئن. عشان كده العلماء بيقولوا أول ما يعلم المرء من العجب أنه دخله أن يكون في الأعمال بطالا، قاعد يشتغل وبيجتهد، وقت أول ما تنسك بدأت تتأنتخ بقى وتريح تعرف أنك بقيت إيه معتد بعملك خلاص. عشان كده انت وانت في كلامك بتقول ايه؟ بتقول ما انا مش انا بصلي في الجامع وبحضر دروس، ومش هم يوم القيامه قالوا الم نكن معكم؟ مش كنا معاكم؟ قالوا بلى، اقروهم انتوا كنتوا معانا فعلا، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتوا ورتم. انتوا كنتوا معانا فعلا موجودين، مش مساله، مش قضيه ان انا جيت هنا قعدت عشان اديك درس، او ان انت جيت حضرت درس يبقى انت ايه؟ يبقى كده زي الفل. لا، ده انما هو قبول من الله وايه ورد، مش كده؟ فعشان كده الرياء، عمل الرياء، درء الرياء، اياك نعبد. فلا يعتد المرء بنفسه ويجرد توحيده لله عز وجل. ما لا أحرك سفينا إلا بالله، وليس التوفيق إلا من الله، ولا يكون النجاة غدا بالعمل وإنما برضا الله. فإذا راضية إحنا بنعمل الأعمال دي اللي يرضى الله، إنما العمل ده ما بيدخلش حد الجنة، لا حضور الدروس ولا صلاة الجماعة ولا العمرة والحج، ما فيش كده. إنما يدخل المرء إلى الجنة إذا رضي الله عز وجل عنه. علشان كده كان السلف لا يعتدون بالعمل، يعملوا أعمال كبيرة قوي ولا كأنه عمل حاجة، لا ما يحسبهاش خالص، إنما يلتفت لإيه؟ لرضا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسأل الله عز وجل أن يوسعنا برحمته ويدخلنا في رحمته. عليكم السلام، تحبك الذي احترم الأجل. يقول عنده أصدقاء ملتزمين لكن بيخرجوا وبيسهروا وبيتصلوا بي عشان أخرج معهم، لكنني أرفض، وقل السؤال مني عنهم وقل منهم التذكير بأمور الآخرة، فهل علي في ذلك شيء؟ هو إني كون أصحابك ملتزمين وبيخرجوا يتفسحوا ده حرام؟ على فكرة ده برضو مما نخشى عليه من الشباب، إن يجي بعد كده يقول لك أنا حاسس باكتئاب، وليه يبدأ يفرط في التزامه. طب انت فرطت ليه؟ يقول لك حس ما عايز كده، حس ان انا شاب كده. هو احنا لما انت التزمت قلنا لك انت مش شاب؟ يعني انت دلوقتي راجل ملتزم، ينفع انك انت تطلع دلوقتي تفسح ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا لا؟ ينفع تروح تنزل تجيب بومب وتفرقع في الشارع ولا ما ينفعش؟ لا والله العظيم ينفع، والله والله ينفع، هات بومب وقعد فرقع، بس ما تخليش حد يتجر حواليك. اذا كانت هي دي شهوتك هات بومب وقعد فرقعهم. عايز تقعد مع العيال ولادك وتتفسح وتتشقلب انت وهم في الجنينه كده وتتنطط، اقعد مع العيال وتشقلب. عايز تروح الريف الاوروبي، تروح الريف الاوروبي وتتفسح. مفيش حاجه. قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. يبقى انا افهم اتلو ما حرم ان الاصل ايه؟ الحل. يبقى انا عشان اروح البحر حلال؟ كل الموضوع بس نحط لك هنا حته قوسين كومنت بوظف ثاني عادي، نحط قوسين بس نقول لك تعمل ايه لما تروح تتفسح، ما تروحش في حته فيها حاجات حرام. بس يا عم مش اماكن الفسح كلها ولا حاجه، يعني مفيش حته كويسه لازم يكون فيه. في دلوقتي بقت فيه ملكيات خاصه كده، يعني في شاليه بتاع حد في حته على جنب شويه، تروح هناك ما تلاقيش حد، تروح في وقت، يعني عارف انت لو رحت دلوقتي تفسح على البحر مش هتلاقي حد. ما هو صحيح هتبقى ضيقه برضو شويه، يعني مش هتبقى منفتحه قوي، لان هو ما بقاش يراعى حدود الله عز وجل في اماكن كتير. لكن هتلاقي بالشيء الضيق البسيط هتلاقيه يرضيك ويرضي عيالك طالما في طاعه الله عز وجل. هو احنا كان اهلنا معاهم ايه عشان يودونا لحته معينه من الاماكن المرموقه ولا كده؟ احنا طلعنا لقينا اهلنا حالهم على قد صح ولا لا؟ حتى ما كانش فيه في الدنيا الحاجات الكثيره اللي موجوده دلوقتي حتى اللي معاه، لكن كنت تلاقيهم لما يعملوا الشيء البسيط ربنا يرضينا بيه. احنا كان بس عشان الوالد يوم الاجازه من الشغل ويقعد يفطر معانا، كان هو ده العيد، نقعد يفطر معانا لحد ما كبرنا كده، واحنا نروح نصلي العيد ونروح، اما نروح ما نروحش على البيت، ناخد زوجاتنا وعيالنا ونروح نصلي كلنا العيد، ونرجع من صلاه العيد على اهلنا، على الوالد والوالده، نقعد معاهم الساعتين بتوع الصبح، ناكل صينيه الفته واللحمه، وناخد بعدنا ونروح قبيل الظهر، نروح على بيوتنا خلاص. لا علينا ان احنا حتى ما ننزلش بعد كده، مش قضيه، المهم ان احنا ايه. مش بقول لك ضيق، يعني اقصد اقول لك ان انت اذا كان في رضا الله حتى لو كان بسيط كده قليل ضيق، هتلاقي فيه حمام السباحه هو كابتن عمرو قاعد، حمام السباحه لما تروحه بسيط جدا، الليله ب 200 جنيه للعيل، بس بسيطه جدا جدا، خد العيال وديهم وغرقهم هناك عشان عملوا معاك كده، خلي عمرو يغرقهم لك. احنا عايزين نقول للاخوه ان انت ما بعض الاخوه تلاقيه كان بيلبس حاجات حلوه قوي قوي وبطل، ليه؟ حاسس ان مين اللي قال لك بطل؟ بس في تعليق على اللي انت بتلبسه، ان ده لازم يكون فوق الكعب، وان ده لازم يكون مشاكله جزائية، إن الرسمة دي ما ينفعش يكون على صدرك، إن ده بس، إنما اشتري الحاجة اللي أنت عايزها زي بتشتريها وانطلق عيش حياتك، أنفق ما شئت، ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. لا تبقى مسرف تضيع الفلوس ترمي على الأرض، العالم اللي بتروح ويقعد في أماكن وروح مطلع العشر جنيه ولا العشرين جنيه وأحيانا مئة جنيه وروح برمها ومولع بها سجارة عشان يعمل منظر قدام، ده حرام. ولا تاخد بعضك وتبقى ايه وتشوف نفسك بين انا اللي بدخل الحتة الفلانية وانا اللي بجيب اللبس الفلاني وانا، فتلاقي ماشي كده شايف روح. اذا اخطأت الاسراف والخيلاء اعمل اللي انت عايزه بقى في الحلال طالما مفيش حاجة محرمة، اعمل ما شئت. فعايزين نقول اكمني اصحابك بيروحوا يسهروا، تقوم تقل من السؤال عنهم؟ ما يسهروا عمو، بيسهروا فين؟ بيسهروا على الشارع اكيد، جنب البيت، جنب البتاع، بيتاخروا شويه بالليل يعني طالما مفيش. وحتى لو هم بيسهروا في حاجه محرمه انا ابعد عنه؟ انا يعني انا دلوقتي راجل كنت سبب لهدايتك، بتسالني وبتسترشد بيا، لما تعمل حاجه غلط اروح انا بعد وخصمك؟ والله اقعد معاك واقول لك، كان في تاجر بيعدي على سيدنا عمر على طول، كل منزل مدينه يعدي على سيدنا عمر، يقعد معاه صديق شخص، يقعد مع امير المؤمنين ويمشي زي ما يخلص تجارته. فجي في يوم ما جاش، سنه ما جاش، سيدنا عمر سال عنه، فلان الفلاني فين؟ قالوا يا امير المؤمنين قد حدث له ما يرسل. ايه اللي حصل له؟ قالوا يا امير المؤمنين خطف المعاصي، فبيعمل معاصي كده وبقت حالته صعبه جدا وبقاش، فبقى لما جيت تاجر اتكسف منك اقعد مع عمر بن الخطاب وانا بالمعاصي دي، فما رضيش يقعد معاه وراح واخد بعضه ايه، واما ما جالكش السنه دي. راح سيدنا عمر كاتب ايه، سؤال خطاب، اما بعد فاني احمد اليك الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير والسلام. فلما وصل الخطاب الى التاجر نظر اليه وقال والله ان الله عز وجل قد تهددني ودعاني. قال غافر الذنب، فكان ربنا بيقول لك تعالى اغفر لك، انا غافر الذنب يبقى اولى واحد يجيني مين؟ اصحاب الذنوب، صح؟ فكانه بيدعوك بالكلمه دي، تعالى لي وانا اغفر لك، بس تقول لي اغفر لي. وقابل التوب، يقبل توبتي اذا تبت وخلاص ومش هيسالني على انا عملته كمان، يمحوه من صحيفتي او يكسره لي بالحسنات. بس مع ذلك لو ما جتش شديد العقاب ذي الطول، يوصل لك العقاب لو في بطن امك يجيبك سبحانه وتعالى، شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو، ورايح له رايح له، اليه المصير. راح الرجل تاب وبكى واناب وحسنت سيرته، وجاء الى عمر وحدثه بما حصل، فنظر عمر لاصحابه وقال هكذا فافعلوا باخوانكم اذا عصوا الله وندوا. اذا بعد اخوك تعمل معاك كده، رغبوا رهابوا واعملوا. احيانا ما تاخدش بالك، كان في واحد قاعد من العلماء وقالوا له الخليفه، قال انا هنور الكعبه، هتنورها ازاي؟ قال هحط على راسها نار، شعاع النار. قال ده شعاع النار دي تبقى ايه؟ شعار مجوسي، احط شعاع النار فوق الكعبه؟ ما تنور ولا تضل، ما تحط شعاع النار بعيد، مش معنى فوق الكعبه يعني، هي طاقت في دماغه كده. راح العالم ده عمل ايه؟ راح رفع صوته في مجلس الخليفه وقال معاذ الله ان يحدث الخليفه مثل هذا، فانه ادين واتقى مما تقولون، يجعل على الكعبه نارا، يجعلنا مثل المجوس، معاذ الله ان يحدث الخليفه هذا. الخليفه قاعد سمع كلمتين دول، راح غمز العسكري قال له اجري طف النار اللي انا حطيتها بسرعه، ده بيقول ان انا راجل تقي، بيفكر ان انا. فممكن تيجي كده ان انا ابقى داخل مثلا مع اخ، تلاقي في بعض الاخوه كده اول ما اشوفك يشتكي لك، الاخ فلان بيشرب سجاير، او اعوذ بالله عادل يشرب سجاير؟ لا يمكن، لا يمكن، ده انا عارفه كويس جدا، ده تخصص حاجه ثانيه. واحيانا يخش كده يعني وجودك بجواره، مش معقول ابدا ان انت تبعد عنه، لا سيما ان انت حتى ما وضحتش في السؤال ان الاخوه بيعملوا حاجه غلط. فانا بقول لك حتى لو بيعمل شيء غلط بس ما ياثرش عليك انت، يعني حتى لو بيعمل شيء غلط وانت من الاول شيخه ومن ترشده وتعلمه، اوعى تبعد عنه الا انه يؤثر عليك، يخليك قاعد ويدخلك فيما حرم الله عز وجل، فبالتالي ايه بقى ساعتها بقى مش هقدر ان انا اقف معاك. طيب عليكم السلام ورحمه الله. ما حكم ذكر الله باستخدام السبحه؟ احنا قلنا قبل كده يا اخوه ان السبحه دي ايه، كتب، نزهة المتقين. شرح رياض الصالحين ما شاء الله. الكتب دي جاية خصيصا لمن ابتدأ في طلب العلم بس بجد يعني، فالإخوة المبتدئين بس في طلب العلم عشان بس ده أمانة ما تاخدهاش تركنها في البيت. الإخوة المبتدئين في طلب العلم عندنا الكتب دي يبقوا ياخدوها إن شاء الله. موضوع السبحة ده موضوع إيه؟ موضوع مختلف فيه بين أهل العلم، جماهير أهل العلم على جوازه، وإنما ذكر لعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري المذهب بإيه؟ بعدم جوازه رضي الله عنهما. وورث ذلك من عبد الله بن مسعود إبراهيم النخعي. بس أنا مش عايز أخوض في دوت وأقول لك إيه تعليلات المذاهب دي إيه، لكن عايزين نقول ده أمر مختلف فيه بين أهل العلم، خلاف سائخ ولا خلاف باطل؟ سائخ. يعني لو أنت قاعد جنبي ماسك السبحة، وأنا شخصيا ما بمسكش سبحة، أنا مش همسك سبحة لأن أنا معتقد إن لا ما بمسكش سبحة، الأصل أنا سبح على أيدي مثلا، وأنت قاعد جنبي تمسك سبحة أنا ما أنكرش عليك، إلا لما نتباحث كطلبة علم بقى نقعد نقول أدلتك ونقول أدلتي ونعمل بحث في الموضوع تبقى مسألة بنذاكرها مع بعض. إنما دون ذلك لا ما بننكرش. المهم نعمل إيه؟ نذكر ربنا. الإشكالية مع الإخوة اللي حصل مع الإخوة إنهم يفضل ده يقول له دي بدعة والتاني يقول له لا مش بدعة. لا والله بدعة يا عم، مش بدعة بقول لك. طب والمصحف بدعة؟ مرة دخلت الحمام في مرة لقيت أخين واقفين مع بعض، واحد بيقول له هو إحنا لو دخلنا الجنة الحيوانات هتخش معانا؟ قالوا لا طبعا مش هتخش معانا. قالوا لا هتخش معانا. يا عم بقول لك مش هتخش معانا، هتخش معانا إيه؟ قال له بقول لك هتخش معانا الحيوانات هتخش معانا. قال له تخش، احنا ناقصين قرف مش هتخش معانا. طب يعني هو لو فرض ان الحيوانات دخلت الجنه هتخش برضو كده؟ الحي برضو الكلب كلب والقط قط كده، ولا هيبقى يخلقوا اذا كان انت شخصيا هتخلق؟ هتخلق خلقا اخر. فاحيانا تكلف امر بره الموضوع خالص. عارف الراجل اللي قعد مع التاني قال له نفسك فيه؟ قال له نفسي الوادي ده كله يبقى معيز بتوعي. وانت نفسك فيه؟ قال له نفسي الوادي ده كله يبقى ذئاب تاكل المعيش بتاعتك. قال له ذئاب تاكل المعيش بتاعتك ده ازاي يا راجل؟ انت ذئاب تاكل المعيش بتاعتي؟ قال له هو كده تاكل المعيش بتاعتك. راح ماسكين في بعض، ولا ده عنده ذئابه ولا ده عنده معيز، لا حاجه عجيبه جدا. فاحيانا الاخوه يقعدوا يعني تلاقيه قاعد يتامل كده في امور ما هياش. انت قاعد دلوقتي خلاف سائخ، خلاف سائخ نعمل ايه؟ بس حريصين ان احنا نذكر. اقول له كده ده أخ عادل أنت ذكرت ربنا النهاردة كم مرة؟ وهو يقول لي وأنت ذكرت ربنا كم مرة؟ ونقعد نتواصل مع نفسنا كده إن إيه ربنا سبحانه قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء ذكر الله أكبر من الصلاة. شوف الصلاة خير موضوع ذكر الله. وقال وقيل أن الصلاة المشتملة على ذكر أكثر هي أكبر من الصلاة المشتملة على ذكر أقل. فالأصل اللي بيعلي قدر الصلاة كمان حتة الذكر. قال عمير بن هانئ إني لأذكر الله في اليوم 40,000 مرة. قالوا 40,000؟ 40,000؟ قال إيه والله وسلوا هذه الجوارح. أهو الأخ اللي بيقول لك السبحة بدعة، طب يطلع من كمك 40,000 مرة أنت بس قاعد تجادلني وخلاص. 40,000 مرة. عارف الراجل ده لما مات وجدوه على خشبة الغسل يشير بيده، هو ميت لو بيشير بايده كده بيسبح كده، هو ميت عاش على شيء فقبضه الله عز وجل عليه. فالمهم ان احنا نذكر ربنا ما نختلفش في ده. المباحثه نخليها لطلبه العلم يتباحثوا، لكن انا عايز اقول لك انه ابتداء هو ايه اكثر اهل العلم على استحبابها، بل كان ائمه السنه يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني كان بيقعد يقول لك كده يجلس فما هي الا الاسانيد وذكر الله والسبحه تدور في كمه. ابن حجر قاعد كده قاعد يسبح في كمه، يحط ايده ويفضل يسبح ويذكر الاسانيد مع الناس وينقد الاسانيد ويصحح الاحاديث وكده، وهو ايه وهو قاعد يسبح ويذكر الله عز وجل. فالمساله احنا كبرناها اول حقيقه، وبالتالي خرجنا بنتيجه ايه هي؟ ان لا اللي ماسك سبحه بيذكر ربنا ولا اللي مش ماسك سبحه بيذكر ربنا، بقينا كلنا مع الاسف الشديد يعني اقللنا من ذكر الله عز وجل. وشغلت على المسائل أعلى من كده تحتاج لإيه؟ تحتاج لمزيد نظر ومزيد دراسة ومزيد تعمق. فاحنا نرجو من الاخوه ان هم لا يختلفوا حتى لا تذهب قوتهم وتذهب ريحهم. الخلاف شر، الخلاف شر لا سيما وهو ملوش مناط. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.